بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في حلقات ماضية يدور حول الأسباب المعينة على التوبة وترك الذنوب، والحديث في هذه الحلقة هو خاتمة تلك الأسباب، وسيدور حول سبب عظيم من أسباب التوبة وترك الذنوب، ألا وهو شرف النفس وزكاؤها وأنفتها وحميتها، فذلك يوجب أن تنأى عن الأسباب التي تحطها وتضع قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. وإنما تعلو قيمة المرء وتسمو مكانته بقدر نصيبه من بعد الهمة وشرف النفس. وإذا علمت نفس طاب عنصرها وشرف وجدانها أن مطمع الهمم إنما هي غاية وحياة وراء حياتها الطبيعية، لم تقف بسعيها عند حد غذاء يقوتها وكساء يسترها ومسكن تأوي إليه، بل لا تستفيق جهدها ولا يطمئن بها قرارها إلا إذا بلغت مجدا يصعد بها إلى أن تختلط بكواكب الجوزاء. ولا ريب أن أعلى المطالب وأشرف المكاسب ما كان لله وفي سبيل الله، فأين هذا الذي يطلق العنان لشهواته ويرصف في أغلال رغائبه ولذاته من الإمام الشافعي إذ يقول رحمه الله: لو علمت أن الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته. فشريف النفس يأبى أن يملك رقه شيء، خصوصا ما كان في أمر العشق والتعلق، فمن لم تكن له همة أبية لم يكد يتخلص من هذه البلية، فإن ذا الهمة يأنف الذل، وما زال الهوى يذل أهل العز. قال الأعشى: أرى سفها للمرء تعليق قلبه بغانية خود متى تدن تبعدي. وقال أبو فراس الحمداني مفتخرا بشرف نفسه وعلو همته، عائبا على من سفلت همته واسترقه هواه، قال: لقد ضل من تحوي هواه خريدة، وقد ذل من تقضي عليه كعاب، ولكنني والحمد لله حازم أعز إذا ذلت لهن رقاب، ولا تملك الحسناء قلبي كله ولو شملتها رقة وشباب. وهذا أبو علي الشبل يقول: وآنف أن تعتاق قلبي خريدة بلحظ وأن يروي صدايا رضاب، وللقلب مني زاجر من مروءة يجنبه طرق الهوى فيجاب. وهذا منصور الهروي يقول: خلقت أبي النفس لا أتبع الهوى ولا أستقي إلا من المشرب الأصفى، ولا أحمل الأثقال في طلب العلا، ولا أبتغي معروف من سامني خسفا، ولا أتحرى العز فيما يذلني، ولا أخطب الأعمال كي لا أرى صرفا، ولست على طبع الذباب متى يذد عن الشيء يسقط فيه وهو يرى الحتفة. فلا يكون إذن من وراء الشهوة إلا إذلال النفس وموت الشرف والضعة والتسفل. أوليس من الذل أن تكون حياة الإنسان معلقة بغيره وسعادته بيد غير مولاه، فهو مضطر إلى مثله من البشر وهو لعبة في يديه، إن أقبل سعد وإن أعرض شقي، وإن مال إلى غيره سودت الدنيا في عينيه. هذا والله الصغار بعينه، وهذا هو الذل الذي لا ينفع معه المال الكثير ولا الجاه العريض. أليست هذه هي حقيقة الحب والعشق الذي ألهه الشعراء؟ أليست هذه هي حال من غاية طموحه أن تواصله امرأة بكلمة أو إشارة أو ما هو أعلى من ذلك؟ بلى، ولكن هل سيسعد بهذا؟ وهل يكفيه ذلك الوصال؟ لا، بل كلما واصل واحدة زاده الوصال نهما، كشارب الماء الملح لا يزداد إلا عطشا، وكما قال رؤبة بن العجاج: كالحوت لا يكفيه شيء يلهمه، يصبح ظمآنا وفي الماء فمه. ولو أن ذلك الإنسان عرف من النساء آلافا ثم رأى أخرى معرضة عنه لرغب فيها وحدها، وأحس من الألم لفقدها مثل الذي يحسه من لم يعرف امرأة قط. ثم هب أن الإنسان وجد منهن كل ما يريد ووسعه السلطان والمال، فهل يسعه الجسد؟ وهل تقوى الصحة على حمل مطالب الشهوة؟ ودون ذلك تنهار أقوى الأجساد. وكم من رجال كانوا أعاجيب في القوة، فما هي إلا أن استجابوا لشهواتهم وانقادوا إلى غرائزهم حتى أصبحوا حطاما. وإن من عجائب حكمة الله عز وجل أن جعل مع الفضيلة ثوابها من الصحة والنشاط، وجعل مع الرذيلة عقابها من الانحطاط والمرض. ولرب رجل ما جاوز 30 يبدو مما جار على نفسه كابن 60، وابن 60 يبدو من العفاف كشاب دون 30. قال ابن المقفع: اعلم أن من أوقع الأمور في الدين وأنهكها للجسد وأتلفها للمال وأقتلها للعقل وأزراها للمروءة وأسرعها في ذهاب الجلالة والوقار الغرام بالنساء. ومن البلاء على المغرم بهن أنه لا ينفك يأجم ما عنده، ومعنى يأجم يكره ويمل، أنه لا ينفك يأجم ما عنده وتطمح عيناه إلى ما ليس عنده منهن. وإنما النساء أشباه، وما يتزين في العيون والقلوب من فضل مجهولات على معروفات باطل وخدعة، بل كثير مما يرغب عنه الراغب مما عنده أفضل مما تتوق إليه نفسه منهن. وإنما المرتغب عما في رحله منهن إلى ما في رحال الناس كالمرتغب عن طعام بيته إلى ما في بيوت الناس، بل النساء بالنساء أشبه من الطعام بالطعام، وما في رحال الناس من الأطعمة أشد تفاضلا وتفاوتا مما في رحالهم من النساء. إلى أن قال ابن المقفع: ومن العجب أن الرجل الذي لا بأس بلبه ورأيه يرى المرأة من بعيد متلففة في ثيابها، فيصور لها في قلبه الحسن والجمال حتى تعلق بها نفسه من غير رؤية ولا خبر مخبر، ثم لعله يهجم منها على أدم الدمامة فلا يعظه ذلك ولا يقطعه عن أمثالها، ولا يزال مشغوفا بما لم يذق، حتى لو لم يبق في الأرض غير امرأة واحدة لظن أن لها شأنا غير شأن ما ذاق. وهذا هو الحمق والشقاء والسفه. انتهى كلام ابن المقفع. وبالجملة، فشرف النفس وزكاؤها يقود إلى التسامي والعفة، ذلكم أن المرء بين عاطفة تخدعه وشهوة تتغلب عليه، فمتى لم يجد من عقله سائسا ومن دينه وازعا يقاومان الضعف ويصارعان الميول والأهواء وقع في الخطايا وانغمس في الشرور والرذائل. وإن قوي على عصيان الهوى والشيطان والنفس والشهوة وثبت في مواقف هذا الصراع الهائل كان في عداد المجاهدين، وترتب على انتصاره وفوزه جميع المكارم والفضائل التي تنتهي به إلى خيري الدنيا والآخرة. فمن شرف النفس أن يأنف الإنسان لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه، فإن الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمة وهمة ورأى منه ميلا إلى هواه طمع فيه وصرعه وألجمه بلجام الهوى وساقه حيث أراد. ومتى أحس منه بقوة عزم وشرف نفس وعلو همة لم يطمع فيه إلا اختلاسا وسرقة. فأغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سبب عظيم من أسباب التوبة وترك الذنوب، ألا وهو شرف النفس وزكاؤها. وبنهاية هذه الحلقة ينتهي الحديث عن الأسباب المعينة على التوبة وترك الذنوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.